فضيق عليهن حتى يفتدين أنفسهن بهذا المال. فلما اشتروا هذه الدار كيف يكون نصيب كل واحدة من هذه الدار؟ النصيب كل واحدة بقدر مهرها، فاللي دفع لها 10,000 واللي دفع لها 3,000 واللي دفع لها 2,000، فهذه الدار تقسط على قدر المهور. نعم. وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية، اختاره أبو بكر لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية. نعم. كما لو وهبه لهن أو أقر لهن. وفي الرعاية وكما لو قال بينهن. وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن المسمى. فرع: تزوج امرأتين إحداهما لا يصح العقد عليها بصداق واحد، وقلنا يصح في الأخرى، فلها حصتها من المسمى. تزوج امرأتين بصداق واحد، واحدة منهم ما تصح، واحدة منهم لا تجوز له، أخته من الرضاع أو شقيقة هذه المرأة، أو أنه طلقها 3، هذه ما تحل، ما تزوجت غيره، فأعطاهم مهر واحد. ليش أورد هذه المسألة؟ لما أوردها؟ قال هذا المهر لكما. ثم لما أراد العقد وجد واحدة منهم ما تصلح له، لا تجوز له، كيف يفعل في المهر؟ قال المهر هذا ينظر للمرأة ذيك، فلها المسمى، يقسم المهر نصفين فلها نصفه. والأمر الثاني قال لا، إنما لها مهر المثل، يؤتى بالتي يجوز له نكاحها، يقال هذه مثيلتها في القرية كم يكون مهرها، فيؤخذ من هذا المهر الذي اشترك فيه الاثنان. نعم. اقرأ فصلا. فصل: ويشترط أن يكون معلوما كالثمن. المهر لابد أن يكون معلوم، شرط في صحة النكاح وصحة الزواج أن يكون المهر معلوما. نعم. لأن الصداق عوض في عقد معاوضة، فاشترط كونه معلوما كالعوض في البيع، لأن غير المعلوم مجهول لا يصلح عوضا في البيع، فلم تصح تسميته كالمحرم. لكن لا يضر جهل يسير وغرر يرجى زواله في الأصح. وإن أصدقها دار لا يضر جهل يسير، إذا كان في جهل يسير ما يضر، كالبيوع، في البيوع أحيانا يكون جهل يسير، إما في الثمن ولا في المثمن في العوض، الجهل يسير ما يضر، لكن الجهل الفاحش لا يؤدي إلى نزاع. نعم. وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح، لو قال مهرك دابة من الدواب ما يصح، لو قال مهرك دارا من الدور التي أمتلكها ما يصح، حتى يعين، لأن بعد ذلك يفضي إلى نزاع، يؤدي إلى نزاع. ولذا دائما في المعاملات والبيوع لا بد من إيضاح الثمن، إذا ما وضح الثمن وبينه يؤدي إلى منازع، يأتي الشيطان فينفخ في الطرف الآخر إنما اختار لك هذا لأنه أردى ما يملكه، ثم يأتي الشيطان إلى الدافع يقول لا إنما دفعته هكذا، يحصل نزاع شطط. نعم. وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح. وإن قال مهرك عبدا من العبيد ما يصح، حتى يصف العبد ويحدده أو يعينه. نعم. وقال القاضي يصح لقوله عليه السلام العلايق ما تراضى عليه الأهلون. ولأنه موضع ثبت فيه العوض في الذمة بدلا عما ليس مقصودا فيه المال، فثبت مطلقا كالدية. ولأن الكلام يعني أراد أن يقول يقيس، يقول القاضي أبو يعلى قال يصح، إذا كان مجهول يصح، لو قال دابا من الدواب أو عبدا من العبيد جائز وصحيح. قال ليه قلت صحيح؟ قال لأن هذا عوض عما ليس بعوض، متعة النساء ما تعوض عنه شيء، ولما كان كذلك زي الدية، الدية لو قال الدية أنا مستغرب، الدية محددة، دية العمد محددة ودية الخطأ محددة، فيها كذا بنت المخاض، فيها كذا بنت لبون، كيف قياس على الدية؟ فثبت مطلقا كالدية، يعني لو تراضى أهل القتيل مع القاتل على أن يدفع دية مقدارها 20 رأسا من الغنم وعشرون كذا، القضية مقدرة، لكن هم تركوا المقدر وتراضوا على شيء مطلق، قال هذا جائز كالدية لو توافقوا عليها، تدفع لنا كذا رأس وكذا دار وكذا مخزن من الأراضي وكذا عقار، قال هذا جائز. فلما كانت الدية تصح أن تكون مطلقا، كذلك النكاح جاز أن يكون العوض مطلقا غير معروف كداب وعبد. هذا قول من؟ ليس المذهب، هذا قول القاضي أبو يعلى. نعم. ولأن جهالة التسمية هذه أقل من جهالة مهر المثل، وحكى في المغني والشرح عن القاضي يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على جهالة مهر المثل كعبد وفرس من جنس معلوم، فإن كان دابة أو حيوانا لم يصح لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط. هذا الشرح. فإذا قال ويشترط أن يكون معلوما كالثمن وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح، وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح، وقال القاضي يصح ولها الوسط، القاضي قال لو قال أديتك عبد من عبيدي مهرا لك يقول هذا يصح. طيب كيف تأتي بالعبد؟ قال العبد يختار له الوسط، ما يختار من أعال من أغلى أنواع العبيد وهو التركي أو الرومي، ولا من أرخص أنواع العبيد وهو الحبشي أو الزنجي، إنما يختار الوسط وهو السندي، هكذا يقول. اسمع الشرح الآن. ولها الوسط وهو السندي بالعراق، لأن الأعلى التركي والأسفل الزنجي والوسط السندي والمنصوري، والأول أصح. إيش الأول أصح؟ الذي يقول أن العوض المطلق مهرا لا يصح، لا دابة ولا عبد ولا دار حتى يعين، هذا أصح. نعم. والخبر المراد به ما تراض عليه الأهلون مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح. والخبر يعني أنتم أوردتم أن أدوا العلائق ما تراض به الأهلون، أول هذا الحديث ضعيف جدا لا صح الاستدلال به، ولو صح الاستدلال به أوله قال معناه ما تراضى عليه الأهلون مما يصلح أن يكون مهرا، والعبد المطلق ما يصلح أن يكون مهرا في جهالة. نعم. والدية ثبتت بالشرع لا بالعقل، وهي خارجة على القياس في تقديرها، ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا. ثم الحيوان الثابت فيها موصوف مقدر بقيمته، فكيف يقاس عليه العبد المطلق؟ وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة قدر مهر المثل فممنوع، لأن العادة في القبائل يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثوبية والبكارة، فيكون إذن معلومة. يعني أراد أن يرد على القاضي ويرد على غيرهم كالحنفية والله أعلم، أن يقولون الدابة المطلقة والعبد المطلق يصح، بل هذه الجهالة مضر. نحن الشرع يجيز أن يدخل الرجل على المرأة ولو لم يسمي مهرا، ثم يقدر مهرها بمهر المثل، مهر المثل ده مجهول، وجهالته أشد من جهالة العبد المطلق. يقول لا ليس بأشد، مهر المثل معروف عند العرب وفي القبائل، إنما يختلف بالبكارة والثيوبة فقط. نعم. وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح، ذكره أبو بكر لأنه مجهول، كما لو باع عبدا من عبيده أو دابة أو ثوبا. وروي عن قال بعني عبد من عبيدك أو بعني غنم من أغنامك أو شاة من شياتك قال بعتك 500 ريال، هذا ما يصح لأنه ما عين الشاة ولا عين العبد، لابد من تعيينه، لأنه أخيرا يقول لا أنت ما أعطيتني المطلوب ليس هذا المرغوب، فيفضي إلى نزاع. قال فلما لما منع ذلك في البيع كذلك في المهر ما يصح، يقول جعلت صداقك عبدا من عبيدي، ما يصح حتى يبين العبد من هو. نعم. وروي عن أحمد أنه يصح، اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز كموصوف وكما لو عين ثم نسي، وهذا مما لا نظير له يقاس عليه. وتأول أبو بكر نص أحمد على أنه تزوجها على عبد معين ثم أشكل عليه، وفيه نظر. يقول أبو بكر الخلال لما جاءت مسألة رواية عن الإمام أحمد أنه يصحح أن يقول الزوج تزوجتك على دار من دوري أو على عبد من عبيدي، قال هذا صحيح، استشكل هذا، قال كيف يكون هذا عن الإمام، ورد عن الإمام أنه لا يصح، هذا ما يقاس عليه، ما وجدنا له نظير، كيف نقيسه وكيف نخرجه، فلا بد من تأويل. قالوا لا بد من تأويل، كيف تؤوله؟ قال نؤوله أنه عين عبد من عبيده ثم نسي العبد، عين دار من دوره ثم نسي الدار، فلما نسيها أعطي مكان ذلك عبد من العبيد الباقين، فقال هذا يصح. الإمام قال يصح أن يعطيها عبدا مطلقا أو دارا مطلقة، قال هذا التأويل ولا ما يمكن تأويله. نقرأ هذه المسائل تفيدنا طلاب العلم عشان نعرف كيف خرجوا المسائل وكيف وجهوها وكيف هذا. نعم اقرأ ما بعده. فعلى هذا يعطى من عبيده وسطه، وهو رواية. نعم. والأشهر أن لها أحدهم بالقرعة، نقله مهنة، لأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدا غير معين، فشرعت القرعة مميزة. قال إذا نسي، إذا أصدقها عبد من عبيده مطلقا يأتي بقرعة، فإذا خرجت القرعة جاز أن يكون صداقا. اقرأ المتن عشان نكمل هذه المسألة. وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه ونحوه. كذلك إذا أصدقها داب من دوابه قال القرعة تعين ذلك، وإذا أصدقها الثوب من ثيابه القرعة تعين ذلك. نعم. وإن أصدقها عبدا موصوفا صح. وإن أصدقها عبد له عدة عبيد، قال العبد الطويل الذي صنعته كذا والذي يجيد كذا أو الذي لباسه كذا، صح لأنه وصفه الآن، فالموصوف كالمعين. كما أنت تبيع شيء غائب، بيع شيء الغائب لا يجوز، لكن لو وصفته وصف سمعه المشتري ولا يختلف فيه هذا جائز. أبيعك السيارة الفلانية موديل كذا شكلها كذا سليمة من كذا، أنت ما رأيتها، إذا وصفت جاز بيعها وشراؤها. نعم. وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا وجاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبوله. قال لو اتفقوا على عبد من العبيد موصوف بعدين جاء بقيمة العبد، قال هذه قيمة العبد، لو قبلت ما في إشكال، لكن هل يلزمها قبوله؟ قال ما يلزمها، لو أصرت قال إما أن تأتي بصداقي أو نفسخ النكاح، لكن لو قبلته لا إشكال، أما إلزامها لا يلزمها. هذا معنى وإن جاءها بقيمته بقيمة العبد الموصوف أو أصدقها عبدا وسطا وجاءها بقيمته ما جاء بالعبد أو خالعته على ذلك، في الخلع أرادت تفتدي نفسها منه بعبد فما جابت العبد، جابت القيمة، هل يلزمه القبول؟ قال ما يلزمه القبول. وقال القاضي يلزمها ذلك، بس نقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم طهر قلوبنا وأصلح قصدنا ونياتنا وأثبنا على مقصدنا واجعل مجتمعنا هذا مرحوما واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. فضيلة الشيخ، يوجد قصار ولهم مال وعليهم وكيل شرعي يرعاشونه، وهذا الوكيل فقير، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة أموال هؤلاء القصار علما أن راتبه الشهري 1500 ريال؟ هذا الناظر على الأيتام إذا كان هو يقوم بشؤونهم إن استغنى فهو أفضل، وإن احتاج مقام الرعاية والنظارة فليأكل بالمعروف، هكذا في كتاب الله عز وجل، إذا أخذ شيء يأخذ بالمعروف يعني بقدر ما يسد حاجته لا يتزود، لأن ترى كثير من النظار أصحاب الأوقاف أو أولياء اليتامى يستحلون ذلك ويخفون كثير من الحقائق والعياذ بالله، ثم يتمتعون بهذا هم وأبناءهم، يا ليتها في الحلال والعياذ بالله، أسأله سبحانه التوبة والعافية. فيقول هذا إذا أكل بالمعروف فجاز له ذلك، وإن استعف فهو أفضل، فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، إن الله يحاسب يعرف كم أخذت كم أعطيت. نعم. فضيلة الشيخ يحفظكم الله، النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أليسوا مشركين بهذا؟ وكيف يجوز الزواج من نسائهم؟ هذا في واحد يؤمن بالله ومن أصحاب الكتاب، والله عز وجل علم أنهم يقولون ذلك وقال هؤلاء أهل الكتاب لكم أن تنكحوا نساءهم، أما الذي لا يؤمن بنبي ولا بالله فلا تتزوج نساءه. هذا السؤال يرد على من قال إن الله عز وجل أباح لنا نساء أهل الكتاب قبل أن يقولوا ثالث ثلاثة بعدين قالوها، فأورد هذا الإشكال صحيح. أما أن الله عز وجل أباح لنا الزواج من نساء أهل الكتاب وهم يقولون عزير بن الله ويقولون المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، فما يرد هذا السؤال، لا معنى له. نعم. هل يجوز لأي شخص أن يتصدق للميت مثل الجار أو الصديق؟ الصدقة الذي ورد على الوالدين هذا الوارد، لكن لو تصدق وأراد به المسلمين عامة قد يؤجر على ذلك، وإن أراد الصدقة عن فلان فهذا إن شاء الله وارد، يعني هذا قد يكون له أجره في ذلك، ما ورد شيء في السنة لكن قد يكون له أجره ذلك، لأنها من القرب التي يجوز أن تهدى إلى الغير، جاز أن تتصدق عن غيرك، فلو قلت اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان جائز إن شاء الله. نعم. لو تزوج نصراني نصرانية على أن يعلمها شيئا من التوراة فهل يلزمه ذلك؟ لو ترافعوا إلينا لا يجوز ذلك، لكن إذا كان بينهم جوز، لكن لو ترافعوا إلينا ما نجوز ذلك، لكن لو كان بينهم جائز. نعم. وجزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.